لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. أدم الصلاة على النبي محمد فقبلها عزما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة. الصلاة على النبي محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة I'm done. Anak mata dari ulat keluyuran.